ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبته صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين. والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة تابوا منها صاروا في الجنة كأنهم لم يذنبوا، ففيه فضل التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. نعم، فالتائب من الذنب لا ينقص، لا تنقص درجته عن السابقين والأبرار وأصحاب اليمين، إذا حسن عمله لا ينقص ولا تنقصه المعصية التي تاب منها كأنها لم تكن. نعم. والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. نعم. وقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. نعم، ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنه يخلد في النار، من دخلها لا يخرج منها، والأدلة من القرآن والسنة على أنه الموحد وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها يخرج منها. نعم. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد على المرجئة، هذا الكلام فيه رد على الطائفتين، على الذين يقولون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا يخرجون منها وهم الخوارج والمعتزلة. المرجئة على النقيض يقولون أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أبدا، هم في الجنة ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك، وهذا غرور وجهل، فإنه تواترت الأدلة على أن أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ويعذبون فيها وقد يبقون فيها مدة طويلة ويخرجون فحما، يخرجون من النار فحم متفحمين، ثم تنبت أجسامهم تحيا ثم يدخلون الجنة. هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والإيمان لا ينقص بالمعاصي ولا تضرهم، هذا جهل، قول على الله بغير علم ومخالفة للأدلة. نعم، فهم على طرفي نقيض، خوارج والمرجئة، أهل السنة متوسطون ولله الحمد في هذا. نعم، فلا يقولون إن المعصية لا تضر وأن العاصي صاحب الكبيرة كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه ليس معه إيمان أصلا وهو كافر كما تقوله الخوارج، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان. نعم. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رد على الخوارج والمعتزلة. نعم. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء. نعم. ولا يجوز أن يراد بذلك التائب. التائب هذا ما هذا كمن لا ذنب له، إنما الكلام في غير التائب صاحب الكبيرة التي لم يتب منها، هذا محل الدليل. نعم. ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب. حتى الشرك والكفر التوبة تجب ما قبلها وليس خاصا بصاحب الكبيرة. نعم. لأن الشرك يغفره الله لمن تاب. نعم. وما دون الشرك يغفره الله تعالى أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة. نعم. أو فلا تعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. أمر بالتوبة، فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. نعم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق. نعم. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما في آية التوبة ما استثنى، ما قال من تاب تاب الله عليه إن شاء. نعم. فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل ذنب. هذا الرد على المرجئة أشد من الشرك الجحود والتعطيل، الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. نعم. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز يعني أن جحد الرب سبحانه وتعالى، والقول بأن الأمر معلق بالدهر أو بالطبيعة وليس هناك خالق تعالى الله عما يقولون، وهم الدهرية والملاحدة. نعم. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك أو يجوز من لا أن يعذب بذنب، كما هو قول الخوارج قول المرجع، يقولون لا يعذب بذنب ما دام أنه مؤمن، ولو إن صدرت منه ذنوب فهو لا يعذب أبدا، هذا ضلال. نعم. أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتوبة لم يعلقها الله بالمشيئة، من تاب تاب الله عليه، وإنما علق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين. نعم. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والوقف العام. نعم. فصل. تكفي، الله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل الذي يستر أخطاء غيره يستر الله عورته في الدنيا والآخرة أم في أحدهما فقط؟ حديث عام، ستره الله في الدنيا والآخرة حديث عام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من كان داعية إلى ضلاله ولا يعلم كثير من الناس حاله، هل نوضح له؟ ويقول من كان داعية إلى ضلاله ولا يعلم كثير من الناس حاله ونوضح له ولم ينتهي عن دعوته، هل يستر عليه أم يفضح أمره ليحذره الناس؟ شوفوا يا أخوان، الذي ذنبه قاصر عليه ولا يتعدى ضرره إلى غيره هذا هو الذي يستر عليه ويناصح. أما الذي ذنبه يتعدى ضرره إلى غيره، يكون عنده مذهب باطل ولا فكر منحرف، فهذا يضر غيره، فلا بد من بيان، يعني يناصح أولا، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر والناس مغترون به فلا بد من كشفه، يعني هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ففي فرق بين الذنب الذي يقتصر ضرره على صاحبه والذنب الذي لا يقتصر ضرره على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل ذهابي إلى المدرسة من طريق هو من طريق العلم الذي يسهل الله جل وعلا به الطريق إلى الجنة؟ هنا حسب النية، إذا نويت هذا، نويت طلب العلم الشرعي، فإنك سلكت طريقا إلى الجنة حسب النية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يعد الرد على بعض الكتاب من باب تتبع العورات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما ذكرنا لكم، إذا كان خطأه يضر الناس ويغتر به الناس وله أتباع فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن بيان الحق وعدم كتمانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى أن أعرف من أجلس معه، وهل عنده شبهة أو فكر منحرف؟ تسأل عنه الناس الذين عندهم خبرة عنه، وأيضا تنظر في أقواله وأفعاله، أن تنظر في أقواله وأفعاله، تسأل عنه من يعرفونه. أما إنسان مجهول ما تدري عنه فإنك لا تغامر وتذهب معه حتى تتأكد من علمه ودينه وتتأكد من عمله بعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ العلم من كل أحد، انظر قبل، فإذا وثقت منه فخذ عنه العلم، خصوصا في هذا الزمان كثر أولا الجهال وأدعياء العلم اللي ما عندهم علم، فيضلون ويضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا كثر دعاة السوء، دعاة السوء الآن كثروا لا كثرهم الله، فيجب أن يشتد الحذر لطالب العلم، وأن يتوقع ويتثبت في أمور من يريد أن يأخذ عنهم العلم. واللي يدرس إذا كان يدرس في مكان علني فإنه إذا أخطأ ينكشف، لكن المشكلة اللي يدرس في مكان سري ما يدرى عنه، هذا المشكل، فأحذروا الأمكنة السرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول، بل هو أكثر من سؤال: من كان يحضر الدروس العلمية مستمعا لها مباشرة أو مستمعا لها من طريق الإنترنت، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث؟ لا، أنه يكون مثل المجتمعين في المسجد لا، لكن يكون سلك طريقا يلتمس فيه علما، فهو طرق العلم كثيرة، بعضها أفضل من بعض بلا شك. أما أنه يحصل على أجر من جلس في المسجد وهو ما هو في المسجد فلا يحصل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين المندوبات وبين المباحات؟ المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح متساوي الطرفين، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من هم الأقارب الذين يجب علينا صلتهم؟ من تربطك بهم قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك، كأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأجدادك وجداتك،

فاللي تولى الحكم بنية أنه سيقيم حدود الله ويقيم الشريعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، شوف، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم نجده ينقب عن بعض أخطاء العلماء ثم يقوم بنشرها بين الناس ويقول هذا من باب الجرح والتعديل، فهل فعله صحيح؟ كررتم هالسؤال، الجرح والتعديل. الجرح والتعديل في الأسانيد، أسانيد الحديث والرواة، هو الجرح والتعديل في الناس اللي ما يروون حديث ولا لهم صلة بالحديث، هذا غيبة ونميمة، ما هو جرح وتعديل، هذه غيبة لا تجوز إلا إذا كان هذا الشخص ضرره يتعدى إلى الآخرين ويضلل الآخرين، فإنه يجب بيان حاله، التحذير منه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا، الضابط في ولي الله من هو؟ بينه الله في قوله: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين هذين الوصفين الإيمان والتقوى فإنه ولي لله، ومن فقد الوصفين أو أحدهما فإنه عدو لله، وهو من أولياء الشيطان. هذا مقتضى ما دل عليه القرآن من تعريف الولي، لا كما تصالح عليه المخرفون من أن الولي هو الذي يظهر على يده خارق من الخوارق المخالفة للواقع يعتبرون هذا وليا، فإذا كان يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يدخل النار ولا تحرقه بزعمهم فهذا ولي لله، دون نظر إلى عمله هل عنده الوصفان أو لا، هل هو مؤمن تقي أو لا. فإن كان مؤمنا تقيا فهذا الذي يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياء، أما إذا كان فاقدا للوصفين أو أحدهما فهذا ليس وليا لله، وهذه الخارق يعتبر خارقا شيطانيا، فإن الشياطين تحمله في الهواء، تطير به في الهواء، تمشي به على الماء، تخيل إلى الناس أنه يدخل في النار ولا تحرقه إلى آخره، هذه خوارق شيطانية تجري على يد عدو الله، فلا يغتر بهذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن أولياء الله يتفاوتون، بعضهم أقرب إلى الله من بعض، بعضهم أقرب إلى الله من بعض، السابقون المقربون أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين والأبرار أقرب من الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم إيمان لكن عندهم مخالفات لا تخرجهم من الدين، هم يتفاوتون في الولاية لله عز وجل بتفاوت إيمانهم وتقواهم قوة وضعفا وتوسطا. نعم. فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. نعم. كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. كما أن أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون، بعضهم أشد عداوة وكفرا من بعض بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال فبعضهم أشد عداوة لله من بعض. نعم. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم، أساس الإيمان، أساس الإيمان والتقوى الإيمان بالرسل، لأن من آمن بالرسل فقد آمن بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وآمن بما معهم من الشرائع وما معهم من الكتب. فالإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالله والإيمان بكتبه والإيمان بكل ما أخبروا به وما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام، بخلاف من لم يؤمن بالرسل فإنه وإن ادعى أنه ولي لله إنه من أولياء الشيطان، لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بما جاءوا به، وهذا فيه رد على من يدعون الولاية وهم ليسوا من أتباع الرسل، يقولون نحن لسنا بحاجة إلى الرسل، نحن عرفنا ووصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسل، الرسل إنما هم للعوام، أما نحن فخاصة ومنهم خاصة الخاصة كما يقولون، فهؤلاء أعداء للرسل، فكيف يكونون أولياء لله عز وجل وهم يقولون لا لسنا بحاجة إلى الرسل، نحن نعرف الله ونصل إليه بدون الرسل. نعم. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بجميع الرسل، لأنه هو خاتم المرسلين وهو مصدق للرسل عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بهذا الرسول فهو كافر بالرسل، كاليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بهذا الرسول، هؤلاء كافرون بجميع الرسل، حتى الرسل اللي يزعمون أنهم من أتباعهم وأنهم يؤمنون بهم هم كافرون بهم. نعم. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. نعم، لأنه خاتم الرسل وكتابه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها، فهو الكتاب الخاتم والكتاب الناسخ لما قبله، فمن لم يؤمن بهذا الرسول وبهذا القرآن فهو كافر بجميع الرسل، وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم، لأن من جحد نبيا واحدا فهو جاحد بجميع الرسل، فكيف إذا كان هذا النبي الذي جحده هو أفضل الرسل وخاتم الرسل والمصدق للرسل؟ نعم، وهذا يفرق بين الله ورسله، هذا يفرق بين الله ورسله، ومن فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض فهم الكافرون حقا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نعم. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. نعم، لأن الكفار على قسمين، كفار في الظاهر والباطن، كفار في الظاهر والباطن، وهم الذين لا يؤمنون بالرسل أو لا يؤمنون ببعضهم، وكفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهؤلاء شر من الكفار الذين أظهروا كفرهم، شر من الكفار الذين أظهروا كفرهم، لأن الذين أظهروا كفرهم عرفوا أنهم أعداء لله ولرسوله فيعاملون معاملة الكفار، أما هؤلاء فأبطنوا كفرهم وخادعوا فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم، وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار بكثير. نعم. فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. نعم. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يعاتب الكفار يوم القيامة: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا، قلنا ما نزل الله من شيء. يقولون للرسل: إن أنتم إلا في ضلال كبير. يضللون الرسل، نسأل الله العافية. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ترفوا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهم يعترفون يوم القيامة بأنه بلغتهم الرسل وأنه ليس لهم عذر، لأن الله لا يظلم أحدا. فلو كانت ما بلغتهم دعوة الرسل فإنها لا تكون قامت عليهم الحجة، والله لا يعذب إلا من بلغته الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أهل الفترة وأطفال المشركين والذين لم تبلغهم الدعوة كانوا منقطعين عن العالم ولم يسمعوا بشيء، فهؤلاء يسمون أهل الفترة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسم. قد سمى الله منهم طائفة مثل ما في هذه الآية، وفي آية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. هؤلاء سماهم الله، فنؤمن بهم ونؤمن بمن لم يسمي لنا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأول الرسل هو نوح عليه السلام، هو أول رسول إلى أهل الأرض، ولهذا قال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها، بعد حدوث الشرك في قوم نوح لما عبدوا الأولياء والصالحين ونصبوا صورهم وعبدوه، حدث الشرك من ذاك الوقت، فأرسل الله نوحا عليه السلام، فهو أول الرسول بعد حدوث الشرك في الأرض. وكانوا من قبل على دين آدم عليه السلام، كان فيهم أنبياء يعلمونهم ويرشدونهم، وكانوا على التوحيد، وإنما حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الآية بيان الحكمة من إرسال الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الحكمة من إرسال الرسل، لئلا يحتج أحد يوم القيامة ويقول: أنا ما بلغني رسالة ولا بلغني دين. الله قطع معذرتهم لإرسال الرسل. نعم. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. نعم. فهذا في أنهم يعترفون أنها قامت عليهم الحجة وأنهم جاءهم النذير بلغهم، لكنهم كذبوا: قد جاءنا نذير فكذبنا نعم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وجحدوا الوحي، جحدوا الوحي من الله عز وجل، ما نزل الله من شيء، إن أنتم أيها الرسل إلا في ضلال مبين. نعم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كبير، إن أنتم، إن بمعنى نافية، أي ما أنتم إلا في ضلال كبير. فحصروا الضلالة على الرسل والعياذ بالله، حصروا الضلالة على الرسل، إن أنتم أي ما أنتم إلا في ضلال، ليس عندكم هدى. نعم. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. نعم، قد جاءنا نذير فكذبنا، قلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، اعترفوا أنهم لا يسمعون ولا يعقلون من الرسل، أنهم صموا آذانهم وأغلقوا عقولهم ولم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسل وتكبروا عن ذلك، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم على الله جل وعلا، فاعترفوا بذنبهم، لأن الله لا يظلم أحدا، لا يعذبه بدون ذنب، اعترفوا بذنبهم، فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. نعم. وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. هؤلاء أولياء إبليس، الذين يتبعون إبليس هم أولياءه ويدخلون معه يوم القيامة في جهنم. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأملأن جهنم منك ومن من، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فالنار دار إبليس ومن تبعه، والجنة دار المتقين ودار الرسل وأتباعهم. نعم. فأخبر سبحانه أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. لم يدخلها غيرهم دخول خلود، قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي الكبائر، لكنهم لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها. نعم. فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان. إلا من تبع الشيطان اتباعا كليا فيدخلها دخولا مؤبدا، أو تبعه بعض الاتباع يدخلها بقدر ما حصل منه. نعم. فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا. نعم، هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان وليسوا مؤمنين، مثل الصغار والأطفال الذين لم يبلغوا التمييز، ومثل أصحاب الفترة، مثل المجانين الذين ليس لهم عقول، فهؤلاء صنف ثالث. نعم، لم يحصل منهم كفر ولم يحصل منهم إيمان. نعم. وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. نعم، من قامت عليه الحجة بالرسل، أما من لم تقم عليه الحجة كأصحاب الفترة والأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز والمجانين والبله الذين ليس لهم عقول، هؤلاء لا يدخلون النار. نعم، لأنهم ليس لهم ذنب. فصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل. نعم، الإيمان بالرسل يتفاوت، فإيمان العوام يختلف عن إيمان العلماء، فالعلماء يعلمون تفاصيل ويعلمون ما لا يعلمه الجهال، فيجب على العالم أكثر مما يجب على الجاهل، لأن العالم يعلم التفصيل، وأما الجاهل فإنه عنده علم مجمل، العامي عنده علم مجمل فيؤمن بقدر علمه. نعم. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل. نعم، يعني تعلم وعرف كثيرا مما جاءت به الرسل، فهو أوسع دائرة وإيمان من العامي. الله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخشيتهم أكثر من خشية الجهال، وإن كان جهال المؤمنين مؤمنون بالله عز وجل وعندهم خشية لله، لكنها أقل من خشية العلماء. نعم. وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به. نعم، فهو يؤمن بما بلغه ويؤمن بما جاءت به الرسل مما لم يبلغه، يعني ما أحد يحيط بالعلم، ما أحد يحيط بالعلم، لكنه يؤمن بما بلغه إيمانا مفصلا، ويؤمن بما لم يبلغه إيمانا مجملا، هكذا المؤمن. نعم. ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. نعم. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى. نعم، إذا عمل بعلمه مع الإخلاص لله فهو من أولياء الله. نعم. له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الولاية، بعضهم أرفع من بعض، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به. نعم، الذي لم تبلغه الحجة ولم تبلغه الرسالة فهذا لا يكلف أن يؤمن بشيء لم يبلغه ولم يعرفه، هذا يعذر بجهله، لكنه في من لا يمكن زوال جهله، لم يسمع شيئا ولا عنده أحد يبلغه وعاش منقطعا عن العالم. نعم. وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. وكذلك العوام اللي بلغهم الإسلام وبلغ، لكن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها العلماء، فالعلماء الذين يعملون بعلمهم ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين لا يعلمون التفاصيل. نعم. فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به. نعم. وكلاهما ولي لله تعالى. كلاهما ولي لله لأنهم مؤمنون متقون، لكن تفاوتوا في الإيمان والتقوى فتفاوتوا في الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله تعالى المؤمنون المتقون هم في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. والجنة درجات، كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها، فليسوا في منزلة واحدة، كما أن النار والعياذ بالله دركات، بعضها تحت بعض، والمنافقون في الدرك الأسفل

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. نعم، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين. نعم، التفاضل الأنبياء وتفاضل الصحابة، تفاضل سائر المؤمنين، ليسوا على حد سواء في الإيمان، ولا يكونون على حد سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات، لأن الله لا يظلم أحدا، بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان ويضاعف له. نعم. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون، تفاضلون فيما بينهم، منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فعند موسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين، وعند عيسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين، وعند محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الجميع، وإبراهيم عليه السلام عنده ما ليس عند غيره. فالرسل يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن لا يتنقص المفضول، لا يجوز لأحد أن يتنقص أحدا من الأنبياء، وإن كان مفضولا وغيره من إخوانه أفضل منه من النبيين، فلا يتنقص الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فلا يجوز التفضيل من باب الافتخار واحتقار الآخر وانتقاصه. نعم. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام، كلمه الله، الله مكلم، ومن مكلم مفعول. نعم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم. حاول الجهمي الجعد بن درهم القراء أبا عمرو بن العلاء، قال له: أريدك أن تقرأ هذه الآية: منهم من كلم الله، يعني فيكون النبي هو الذي كلم الله، لا أن الله هو الذي كلمه، حتى يجحد كلام الله أن الله يتكلم. فقال له: هبني قرأتها كذا، ماذا تقول في قوله: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فعند ذلك انبهت الخبيث وانسد عليه الطريق. نعم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يعني بجبريل عليه السلام هو روح القدس. نعم. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا. نعم. قال: وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود عليه السلام زبورا، وهو الكتاب، كتاب الزبور الذي يترنم به. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ترنم داود بالزبور خشعت الجبال والطيور، صرنا يرددن معه، يرجعن معه بحسن صوته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه فضيلة خصت بداود عليه السلام، هذه فضيلة خاصة بداود. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما يدل على التفاضل هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فالقوي في إيمانه خير من الضعيف في إيمانه. وفي كل خير، المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفا ففيه خير، خير من الكافر والمنافق. نعم. وفي كل خير احرص، فلا يحتقر الضعيف من المؤمنين، لا يحتقر، لأنه أحب إلى الله من كثير من أحب إلى الله من جميع الكفار، من جميع الكفار. نعم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. هذا في فعل الأسباب، أن الإنسان لا يقول أنا متوكل على الله ومؤمن بالله يعطل الأسباب، بل يعمل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، تترك العمل، تترك الكسب، تقول أنا متوكل على الله، هذا لا يجوز. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طلب الرزق وفعل الأسباب هو من قدر الله، لا يعارض القدر. تقول كان الله مقدر لي شيء بيأتيني، ما يأتيك إلا بسبب، إلا إذا فعلت السبب، فالسبب قد يأتيك المطلوب وقد لا يأتيك، ولله الحكمة في ذلك، قد يكون عدم حصوله لك أحسن، أحسن لك. فلا تجزع ولا تسخط ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يصبح الإنسان في قلق، ليه ما سويت كذا، أنا اللي فرطت، لا تلوم نفسك أو تلوم القدر، شيء فعلت السبب ولا حصل، تؤمن بالله عز وجل وتعلم أنه لو قدر لحصل لكنه لم يقدر، قدر الله وما أو قدر الله وما شاء فعل. الشاهد من الحديث هو أوله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فدل على أن الحكام يتفاضلون، وهم العلماء تفاضلون في طلب الحكم الشرعي من الأدلة، تفاضلهم في ذلك، فمنهم من يصيب الحكم الشرعي باجتهاده فيكون له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومنهم من يجتهد ولا يصيب فيكون له أجر واحد، أجر الاجتهاد. نعم. فدل على أنهم يتفاضلون، أن العلماء يتفاضلون. نعم. والفقهاء يتفاضلون. نعم. وقالت فيه الحث على الاجتهاد وطلب الحكم الشرعي من الأدلة. نعم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الصحابة يتفاضلون، فالذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أفضل من الذين آمنوا وأنفقوا بعد فتح مكة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، من الذين آمنوا بعد الفتح والذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح، كلا وعد الله الحسنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. نعم. وقد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان الصحابة يتفاضلون كذلك بقية المؤمنين. التفاضل إنما هو بالعمل، لا بالنسب ولا بالشرف ولا بالحسب، إنما هو بالعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نعم. فالله فضل المجاهدين في سبيله، المجاهدين في سبيله على القاعدين، على القاعدين، تفضيلين، تفضيل بدرجة وتفضيل بدرجة، فالله فضل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر الذين لهم عذر، لهم أجر ولهم نيتهم في الجهاد، ولكن الذين باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم وعجزوا بأبدانهم أفضل، لكنه ليس فضلا كثيرا، أفضل بدرجة فقط، لأن هؤلاء إنما حبسهم العذر، فلهم أجر من خرج وجاهد، لكن من جاهد بنيته أقل درجة ممن جاهد بنيته وبمباشرته بنفسه للجهاد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، القاعدون عن ماذا؟ عن الجهاد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الذين لهم عذر، والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، الله لا يقنط أحدا ولا يؤيس أحدا، كلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين الذين ليس لهم عذر، وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية، هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية، لأن الجهاد على قسمين، فرض عين إذا حاصر العدو البلد، وفرض كفاية وهو جهاد الطلب. الجهاد على نوعين، جهاد دفاع وجهاد طلب، فجهاد الدفاع هذا فرض عين على كل من يقدر عليه، وأما جهاد الطلب فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن الذي قام به يرفعه الله درجات على الذي لم يقم به، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا دليل على أن المجاهدين في سبيل الله يتفاوتون، فمن قعد لعذر فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه بدرجة، ومن قعد من غير عذر جاز له ذلك، ولكن يفضل عليه الذي جاهد بدرجات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يحددها. نعم. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. الأعمال تتفاضل أيضا، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه أعمال صالحة، أعمال صالحة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها، لأن فيه من افتخر بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وخدمة الحجاج، وظن إن هذا يكفي. الله جل وعلا بين أن هناك ما هو أعلى منه، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة سقاية الحاج توفير الماء لهم من زمزم، توفير الماء لهم من زمزم، والسقاية كانت لبعض بطون بني هاشم، وبعضهم يتولى الرفادة وهي إطعام الحجاج، وبعضهم يتولى السدانة، سدانة الكعبة، فكانت أعمال الحج موزعة على قريش، منهم من يتولى سدانة الكعبة فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها، ومنهم من يتولى سقاية الحجاج توفير الماء للحجاج في المشاعر، ومنهم من يتولى الرفادة وهي إطعام المحتاجين من الحجاج. نعم. هذه أعمال جليلة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها، دل على أن الأعمال تتفاضل، أعمال الصالحة. نعم. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام، يا سبحان الله، مع أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، لكن المجاهد في سبيل الله أفضل. نعم. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فهذا دليل على أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج، وإن كانت هذه أعمال صالحة وجليلة مع الإخلاص لله عز وجل، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها بكثير كثير. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. نعم، هذا للمجاهدين. نعم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت، يعني القنوت هنا المراد به طول القيام، طول قيام الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي هو والمؤمن النائم؟ لا يستوي. أمن هو قانت آناء الليل ساعات، يعني ساعات الليل، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا دليل على أن العلماء أفضل من العوام من المؤمنين. نعم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فافسحوا يعني مجالس الذكر، حلق الذكر، لأنه قد يأتي من يريد الاستماع ولا يجد مكانا، الله أمرهم أن يتفسحوا له، يفسحون له مكان ويمكنوه من حضور العلم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي مجالس طلب العلم، فافسحوا لمن جاء متأخرا يفسح الله لكم، لأن الجزاء من جنس العمل. وسعوا له في المجلس يوسع الله لكم في الجنة وفي الدنيا أيضا، يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، يعني قوموا إلى الصلاة، فقوموا. إذا قيل انشزوا فانشزوا. ثم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا محل الشاهد. فالمؤمنون يتفاوتون والعلماء يتفاوتون في الأجر، فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل، وأن المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون بالأعمال. نعم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. والله بما تعملون خبير. نعم. فصل: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين. نعم، سبق لنا أن المؤمنين درجات، منهم السابقون المقربون، وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل وينالون محبة الله ونصرته وتأييده، هؤلاء هم المقربون. ومنهم المقتصدون الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فهؤلاء مقتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين، يتفاوتون. نعم. ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. نعم، فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل، عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض، أما المقتصدون فعندهم الفرائض فقط، وهي خير كثير، الفرائض خير كثير. نعم. قال: فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. نعم، لأن قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يخرج الكفار، يخرج الكفار. نعم. وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة. هذا الصنف الثالث، هذا الصنف الثالث الذي لا له ولا عليه، هو الطفل الصغير الذي لم يميز، وهو المجنون الذي ليس عنده عقل، وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة. نعم. وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه. لا يصح إيمانه لأنه غير مكلف، لا يصح لأن عنده ناقض من النواقض الذي يبطلها، لا، لأنه غير مكلف، ليس عنده شرط الصحة. نعم. وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة. وإن قيل الفترة. نعم. وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون منهم، يعني اختلفوا في أصحاب الفترة وأطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة، فمنهم من توقف ووكل أمرهم إلى الله، ومنهم من قال يرسل إليهم رسول يوم القيامة يدعوهم إلى الله، فمن آمن دخل الجنة ومن أبى دخل النار. أن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقيل إنهم هم المعنيون بقوله تعالى: وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال، هؤلاء هم أصحاب الفترة. نعم. وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. ولكن لا يعذبون، هم ليسوا من أولياء الله، لكنهم ليسوا كفارا فلا يعذبون لأنهم معذورون. نعم. فمن لم يتقرب إلى الله تعالى لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. نعم، لا يكون من أولياء الله إلا من تقرب إليه، ولا يزال عبدي تقرب إليه. قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يكون وليا لله من لم يتقرب إليه بالفرائض أو بالفرائض والنوافل. نعم. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن يعني التكليف، رفع القلم يعني التكليف. نعم. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو ربوهم عليها لعشر، دل على أنها تصح منهم العبادات ويوجرون عليها وإن كانت غير واجبة عليهم. نعم. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء لعدم النية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والمجنون ليس عنده نية ولا قصد. نعم. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم. نعم. بل لا، فليس له قصد في الأعمال، لا الخير ولا الشر، ما عنده قصد. نعم. بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فإذا كان لا يصلح لأمور الدنيا ولا يولى على أمور الدنيا لعدم أهليته كذلك أمور الآخرة. نعم. قال فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا بزازا اللي يبيع البز. نعم. والعطار اللي يبيع العطر. نعم. ولا حدادا ولا نجارا أصحاب حرف يعني. نعم. ولا تصح عقوده باتفاق العلماء ولا يصح بيعه وشراؤه وزواجه وتزويجه وغير ذلك. نعم. ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته لفقده العقل. نعم. ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي. حتى الأقوال القبيحة إذا صدرت من السب والشتم وألفاظ الكفر لا يؤاخذ عليها لأنه ليس له قصد. نعم. بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. هذا من رحمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى، فلا يعذب إلا من بلغته الرسالة وكان متأهلا بالعقل. نعم. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع. ولذلك سمي مميزا لأنه يميز بين الصحيح من الفاسد ويميز بين الضار والنافع، وهم مثل من دون التمييز أو مثل المجنون ما يميز. نعم. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع. يثاب على الذكر وعلى التسبيح والتهليل وعلى الصلاة على العبادات وتكون له نافلة. نعم. فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. نعم. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. لا يكون المجنون لا يوصف بأنه ولي لله ولا أنه عدو لله، لا يوصف لا بهذا ولا بهذا لأنه غير مكلف. لكن الشيخ قصده بيدخل على شيء مهم، وهو أنهم يعتبرون المجانين أولياء، يعتبرونهم أولياء، والصوفية يعتبرون المجانين أنهم من خواص الأولياء. نعم. وأن ما يفعلونه أنه فعل ولي. نعم. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. هذا رد على الصوفية الذين يعتقدون أن المجانين وفاقد العقل أنهم أولياء لله. نقف عند هذا لأن هذا يحتاج إلى اهتمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة عديدة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. فهذا السائل يقول: والنوافل ولا يفعل المحرمات لكن يفعل بعض فضول المباحات، فهل هذا يخدش في كونه من المقربين؟ لا، المباحات مباحات وهو بحاجة إلى المباحات. الأحد يستغني عن الطعام والشراب واللباس، المقربون وبحاجة إلى المباحات، فلا ثواب فيها ولا عقاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما كيفية الإيمان بالرسل الذين لم يذكرهم الله عز وجل؟ تؤمن لأن لله رسلا لم يسمهم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، فتؤمن أن الرسل أكثر ممن ذكرهم الله وقصهم، تؤمن بهم إيمانا مجملا. لا تقول أنا ما أؤمن إلا بمن ذكر الله اسمه، هذا كفر ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة؟ وإذا كان ليسوا من أهل الفترة لأن عندهم آثار الرسل، عندهم آثار الرسل ودين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهم يعرفون هذا، ليسوا من أهل الفترة. نعم، أصحاب الفترة اللي ما بلغهم شيء، أما الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغتهم دعوة الرسل، تجد هذا في أشعارهم وفي وفي كلماتهم، تجد فيها شيء، وفيهم نساك، وفيهم أحبار ورهبان على دين الأنبياء السابقين، فيهم بلغتهم الدعوة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان عاقلا ثم أصيب بالجنون هل يكون من الطرف الثالث الذين لا ذنب لهم؟ يصير له يصير قسمين، قسم أنه من المكلفين في صحته، وقسم أنه ليس من المكلفين، يسقط عنه التكليف في الفترة التي اعترته. نعم، وهذا بيأتي كلام الشيخ فيه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هو ضابط قيام الحجة، حيث نرى شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوة حجته وبيانه يقول كثيرا لخصومه في مناظراته لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، فهو رحمه الله لم يكفرهم مع أنه أقام الحجة عليهم. لأن هذا من فيه احتمال وفيه تأويل غامض، هذا من الأمور الغامضة، أما الأمور الواضحة ما فيها عذر، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الشرك أشد أيضا، تحريم الميتة، الأمور واضحة لا يعذر أحد بعد بلوغها له، وأعظمها تحريم الشرك، هذا ما هو خفي، تحريم الشرك واضح من الآيات والوعيد عليه، فلا يعذر بهذا، إنما هذا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذا قصد الشيخ فيها رحمه الله، الأمور الخفية. نعم، التي خفيت عليهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة من أن الإيمان بالرسل هو أصل الإيمان والتقوى، ولم يقل الشيخ الإيمان بالله مثلا؟ يتضمن يا أخي، قلنا لك هذا يتضمن، لأن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالله، تضمن الإيمان بمن أرسلهم، إلا كيف يكون الرسل، تضمن الإيمان بمن أرسلهم، ويتضمن الإيمان بما جاءوا به من عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين ما جاء في الأثر أن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته مثل الذر وأقام عليهم الحجة، وبين أن أهل الفترة لم تقم عليهم الحجة بعد؟ نعم، حديث يقول: ما هو الجمع بين ما جاء في الأثر أن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته مثل الذر وأقام عليهم الحجة، وبين ما أدري أقام عليهم الحجة قبل أن يخلقوا وقبل، ما أدري، هذا يحتاج إلى تأمل، وأنا خبر لي في شرح الطحاوية كلام حول هذا، كلام طويل. فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة هو العلم، الكلام موجود هناك، يحتاج إلى مراجعة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما وجه تقديم الذين آمنوا على الذين أوتوا العلم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم؟ لأن الإيمان هو الأصل، لا يكفي، لا ينفع علم بدون إيمان، فالإيمان هو الأصل، العمل والعلم تابع للإيمان، هو الأصل. نعم، سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم أهل الفترة في الدنيا؟ نعاملهم معاملة الكفار، نحن نعاملهم بما يظهر منهم، معاملة الكفار من حيث العرف، من حيث تولي جنازتهم من تولاها، ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين، فنحن نعاملهم بما ظهر لنا، لأنهم ما كانوا على الإسلام. أما حكمهم في الآخرة فهو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من كان في أماكن نائية ولم تبلغ الدعوة في زمننا هذا لهم حكم أهل الفترة؟ إذا تحقق هذا، وجد أن هنا ناس ما سمعوا في العالم ولا بلغتهم وسائل الإعلام ولا سمعوا شيء، إذا قدر هذا، مع أن الله إنه افتراضي، ما بقي شيء الآن، ما هذه حكمة الله جل وعلا، ما بقي شيء ما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغه القرآن. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التعدد في الزوجات بهدف الاستمتاع بهن يناقض الزهد ويقلل من مرتبة المؤمن في الجنة؟ يا أخي الزهد ما بترك المباحات، ما بترك المباحات، الزهد في ترك المحرمات والمكروهات وما لا تحتاج إليه. الزوجات تحتاج له، هي أحد عابد وناسك ولا تكفيه زوجة واحدة، يبي أربع زوجات، هذا أباحه الله له ولا ينقص من زهده. فما هو الزهد أنك تترك ما تحتاج إليه من المباحات؟ لاحظوا هذا، ليس الزهد أن تترك ما تحتاج إليه من المباحات، إنما الزهد في ترك ما لا تحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أقول لشخص أن هذا ولي لله مع أنه مؤمن وصاحب تقوى؟ هل يجوز أن أقول لشخص هذا ولي لله مع أنه مؤمن وصاحب تقوى؟ إحنا ما نحكم لأحد، نجزم، لكن نرجو له، نقول نرجو أنه من أولياء الله، نرجو ولا نزكي على الله أحدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك من علامات ومظاهر مشعرة للمسلم أنه ولي لله؟ وهل النظر إلى أولياء الله والصالحين عبادة؟ أما أنه عبادة النظر إليهم فلا أعرف شيء من هذا، وأما علاماتهم من أفعالهم ومن تصرفاتهم، مع أنك ما تجزم أنهم من أولياء الله لكن ترجو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر كثيرا: ما الفرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة والاقتناع بها؟ الاقتناع بها هذا كلمة يتعلقون به، إذا بلغته الحجة وهو يفهمها لو أراد قامت عليه، يفهمها لو أراد، فإذا بلغه القرآن وهو يفهمه لأنه عربي هذا قامت عليه الحجة، أما إذا بلغه القرآن وهو أعجمي هذا لا تقوم عليه الحجة حتى يفسر له ويترجم له المعنى. ففي فرق بين من يفهم ومن لا يفهم، فمن كان باستطاعته أن يفهم لكنه أهمل ولا يريد أن يفهم هذا قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في تفاضل الأولياء هل يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ما في شك أنه ما حصل الولاية إلا بزيادة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من الناس من يستدل به على القوة البدنية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ما أدري، المفسرون بالقوة الإيمانية، قد يكون قوي البدن يجدع الإبل وهو ما في خير، هم لازم المراد قوة الإيمان. شوف إيمان أبي بكر ومواقفه رضي الله عنه بتثبيت الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوة الإيمان ما في شك لها تأثير ولها ثمار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى منهم من كلم الله، أين المفعول به ها هنا؟ لأن فعل كلم يتعدى إلى مفعولين. منهم من كلم الله هي ضمير مستتر، من كلمه الله، منهم من كلم الله أي من كلمه الله يرجع إلى من. نعم، ضمير مستتر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، ثم مات، فما حكمه؟ إن كان تاركا للعمل باختياره وكسله فليس بمؤمن ويموت على غير الإيمان، لأن الإيمان لا ينفع بدون عمل. أما إذا كان ما تمكن من العمل، قال لا إله إلا الله صادقا بقلبه ولم يتمكن من العمل، مات أو قتل استشهد في سبيل الله بعد نطقه بالشهادتين، فهذا لا في شك أنه يكون من أهل الجنة. نعم. في الحديث البطاقة مثل الذي ترك العمل لأنه لم يستطعه ولم يتمكن منه وهو مؤمن به وعازم عليه لكنه لم يتمكن، هذا تنفعه لا إله إلا الله. وأما من قالها ولم يعمل مع تمكنه من العمل ومع مضي فترة عليه تمكن من العمل ولم يعمل، فهذا ليس بمؤمن. الإيمان لا يكون مجرد التصديق، الإيمان لابد معه من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.